الفهم. وخلنا نقول مثل الوهم مستعين في العارفين 214. ماذا عن أمر نجي الله سبحانه في كتاب للشيخ مصطفى الصبري رحمه الله تبارك وتعالى 4 مجلدات من أنفس ما كتب فيما يتعلق بحقائق الدين التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنفس ما نوقش به المنشدون سواء على مستوى من طرح تفسير هذا الكون بقوله جاء مصادفة، أو من فسر هذا الكون على أنه عبارة عن طبيعة أوجدت الطبيعة. 4 مجلدات موقف العقل والعلم والدين، عنوان الكتاب موقف العقل والعلم والدين من رب العالمين، بمعنى ماذا يقول العقل المجرد البحث، ماذا يقول العلم بحقائقه المطروحة، ماذا يقول هذا الكون بصورة عامة، بما فسر هذا الكون، ما الردود التي رد بها الشيخ مصطفى الصبري رحمه الله تبارك وتعالى على هؤلاء. الشاهد في هذا الكتاب أنه في المجلد الأول يطرح مدخلا في الكتاب فيقول: يا ترى هل من حاجة للإيمان بالله تبارك وتعالى؟ طبعا هذا الطرح مادي، ونحن حينما نطرح مثل هذا الطرح نطرحه لأن العصر الذي نعيش فيه عصر المتاجرة، عصر الربح، عصر الحاجات. فحينما نطرح مثل هذا الطرح الأصل قضية وجود الله عز وجل أكبر من أن تطرح على ساحة المناقشة، هذا الأصل. لكن ماذا نقول للعقول التي أكلتها المادية؟ لابد أن نقول: يا ترى هل من حاجة للإيمان بالله تبارك وتعالى؟ فكأنما جعلنا الإيمان بالله تبارك وتعالى حاجة من الحاجات. يمكن أن نقول: هل نحن بحاجة للهواء؟ ما الدليل على ذلك؟ هل نحن بحاجة للغذاء؟ ما الدليل على ذلك؟ هل نحن بحاجة للأرض من تحتنا؟ ما الدليل على ذلك؟ هل نحن بحاجة للإيمان بالله تبارك وتعالى؟ وما الدليل على مدى هذه الحاجة؟ يطرح هو فيقول: إذا ثبت وجود الله تبارك وتعالى، وثبت لقاء الله تبارك وتعالى، أمران. إذا ثبت الوجود يثبت اللقاء، لأن الوجود يقتضي عدم العبثية، لأن الوجود يقتضي كمال الصفات، لأن الوجود يقتضي الحكمة إلى آخر ما هنالك مما يقتضيه ثبوت الوجود. يقتضي هذا، يتطلب هذا أن هناك لقاء، وإلا لا معنى، أو بمعنى آخر يبقى معنى إيجاب الوجود أو إثبات وجود الوجود معنى غير تام على مستوى العقل والمناقشة والحوار. إذا ثبت وجود الله عز وجل وعلى أنه واجب الوجود، وأنه تفرد بوجود الوجود، وأن ما سواه داخل، ما سواه من المخلوقات من الموجودات داخل في إطار الإمكان، يعني لا ضرورة لوجوده الممكن، وإنما وجوده وعدمه سواء. إذا ثبت وجود الله عز وجل وثبت لقاء الله تبارك وتعالى، معنى هذا أنه لا خير إلا بالإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى، وأنه لا شر أبعد غاية وأعمق عمق من الكفر بالله تبارك وتعالى. سأطرحه هذا بأسلوبي البسيط، هو الشيخ طرحها في هذه الصورة مع الأدلة. سأطرحه وسأقول: إذا كان هناك لقاء وكان هناك حساب، وإذا كنا مسؤولين، وإذا كان هناك جنة، وإذا كان هناك نار، ما موقف أولئك الذين كفروا؟ هل من تلاش؟ هل ينفعهم ما حصلوه من هذه الدنيا ولو أنهم حازوها بحذافيرها؟ سؤال من يطرح. هل هناك شر أبعد من هذا الشر فيما يتعلق بالذين خرجوا وهم كفار؟ هم أنكروا وجود الله تبارك وتعالى على الرغم من كل نداء. العقل نادى، والفطرة نادت، والوجدان نادى، والرسالات نادت، والكون كله نادى، وهم كفروا. هم أبوا أن يستجيبوا لأي نداء من هذه النداءات، أخرجوا العقل ولووا عنق كل الأدلة الكونية التي نصبت في هذا الكون إلى آخر ما هنالك. ثم إذا صح أن هناك جنة ونارا وحسابا ولقاء لله تبارك وتعالى قبل ذلك، هل هناك خير أبعد من الخير الذي يأتي به الإيمان؟ أنا من الآن موصل نفسي على لقاء الله تبارك وتعالى، هل هناك خير أبعد من هذا الخير؟ وهنا يطرح بعدما يأتي بالأدلة الشيخ مصطفى الصبري في المجلد الأول، يأتي ليقول، ومن هنا لما كانت أخطر قضية قضية إثبات وجوب الواجب، الموجودات التي نعيشها، الموجودات التي نعرفها، الموجودات التي تقع تحت الحس على الأقل، هذه الموجودات والتي أثبتنا وجودها ولو لم تقع تحت الحس، والتي كبرنا وجودها بعدما كان وجودها قائما لكننا كنا قاصرين على أن نحيط بها، نقول هذه الموجودات لا بد من أن يكون فيها واجب وجود. واجب وجود لا يمكن أن تكون كلها واجب في الوجود، وهذا بالدليل العقلي الذي يطرحه الشيخ، لا يمكن، ولا يمكن أن تكون مستحيل في الوجود لأنها موجودة، لا يمكن أن تكون كلها ممكنة لأن الممكن في الأصل يقبل وجود العدم، ولا يمكن أن تكون كلها واجبة لأنها سبقها عدم وهي متغيرة وإلى آخر ما هناك من الأدلة. إذا لابد من أن يكون فيها موجود واجب الوجود، ليس لوجوده بداية. هذا لا يفرضه الدين رسالة جاء بها الرسول عليه السلام، وإنما يفرضه المنطق والعقل. لا يصح من أراد أن يفكر طبعا، حيث يطرح ذلك يقول من هنا لا يقبل الإيمان مع التشكيك ولا مع الظن ولا مع الوهم ولا مع الاحتياط. مع جواتي كلمة الاحتياط، ولعل هذا الطرح الآن إذا طرحناه ونطرحه بقوة نقول إن الإيمان الفاعل في ذات الإنسان والذي يطوب منه سلوكا ربانيا هو الإيمان الذي ما شابه معنى الاحتياط ولا الظن ولا الشكيك ولا الوهم. ما معنى الإيمان على سبيل الاحتياط؟ يعني ما صح أن أقول والله أنا مؤمن احتياطا، يعني من باب أنه والله هو شك في وضوئه فقال نتوضأ احتياطا، إن كان هناك وضوء والله ما في خسارة وضوء الثاني، وإن لم يكن هناك وضوء فيقوم الوضوء الجديد الذي توضأناه احتياطا مقام الوضوء الذي ألغيناه. أيصح أن يؤمن احتياطا إذا كان هناك آخرة؟ والله في خير عظيم، وإن لم يكن فليس هناك خير، بل ليس هناك شر، بل ليس هناك خسارة. نقول هذا لا يقبل بحال الأحوال. لماذا يطرح إيمان الاحتياط الشيخ؟ قال لأنه تتبع بعض المفسرين الذين يريدون أن يوطنوا أنفسهم على أن يمسكوا بكل الأطراف، يعني أن يأخذ من هذه الدنيا ما يأخذ دون أن يكون ملتزما الالتزام الذي جاءت به رسالاته التي أرسلها الله تبارك وتعالى، التزام كامل.